هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل نقل المعلومات والقصص المفيدة من الأمم السابقة لهذه الأمة، ونحن الآخرون السابقون يوم القيامة، تجتمع عندنا خبرات الأمم السابقة جميعا، كل خبرات الأنبياء والأمم السابقة مجتمعة عندنا، قص علينا في كتابنا أخبار الأمم السابقة، ونحن آخر أمة وأفضل أمة، ونبينا أفضل نبي، وعددنا في أهل الجنة أكثر الأعداد أكثر الأمم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صف 120 صف، 80 منها من هذه الأمة. إذن ثلثاء أهل الجنة، ثلثاء أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم ربع أهل الجنة، قالوا فكبرنا، كبرنا يعني إعجابا بالخبر، لأن السنة أن الإنسان إذا سمع ما يعجبه أن يكبر. ولذلك مر معنا في قصة عمر لما تبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه، قال فكبرت يعني فرحا وإعجابا بالخبر، فإذا سمع المسلمون خبرا يعجبهم كبروا، هذه هي السنة. وإذا سمع شيئا عجيبا سبح سبحان الله لما يستغرب ويستعجب منه، ولما يعجبك ويسرك تكبر الله أكبر، هذه هي السنة. فقال لهم أخبرهم أنهم ثلث أهل الجنة فكبرنا، فأخبرهم أنهم نصف أهل الجنة قالوا فكبرنا، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام يوحى إليه تدريجيا حتى أوحي إليه أنهم ثلث، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة، وهي أول الأمم دخولا للجنة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمة اجتيازا للصراط مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم آخر الأمم. نحن نوفي 70 أمة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الله خلق 70 أمة، هذه آخر 70 أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أقصر الأمم أعمارا ممن قبلهم، فعوضهم الله بمزايا كثيرة، منها ليلة القدر التي تعدل عبادته أكثر من عبادة 80 سنة، عبادة أكثر من 80 سنة فضلا من الله ونعمة. ولهذه الأمة فضائل، ليس هذا موضع بيانها، وقد صنف العلماء في فضائل هذه الأمة المحمدية. نحن آخر الأمم، اجتمعت عندنا أخبار الأمم السابقين، ونستفيد من سائر القصص التي وردت عن الأمم السابقين، وهذه إحدى القصص، أبرص وأقرع وأعمى، كل واحد فيه عيب. رواية مسلم رحمه الله أراد الله أن يبتليهم، رواية البخاري بدا لله أن يبتليهم، ومعنى بدا تفسره الرواية الأخرى يعني أراد. وقال بعض أهل البدع، بعض أهل البدعة بجواز البداء على الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذه من مسائل العقيدة التي يذكرها أهل السنة في مصنفات ردا على أهل البدعة. ويقول أهل الرفض إن الله يجوز عليه البداء، يعني أن يكون في أمر فيبدو له شيء فيغير وينتقل إلى شيء آخر، وهذا نقص يسبون به ربهم سبحان الله عما يقولون، سبحانه عما يقولون علوا كبيرا. فإن الله تعالى يعلم كل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى تام كامل من جميع الوجوه. البشر هو الذي يبدو له شيء ويغير رأيه، الإنسان البشر ناقص فيبدو له أمر فيغير رأيه وينتقل الأمر الجديد، يكون يريد اتجاه ثم يبدو له اتجاه آخر فيغير اتجاهه الأول، يكون يريد أن يحقق فكرة أو يحقق شيء معين فيبدو له فيغير. لكن الله سبحانه وتعالى لا تجوز البداء على الله، الله سبحانه وتعالى يعلم مآلات الأشياء وما تصير إليه الأمور، يعلم علم الماضين واللاحقين والحاضرين، فعلمه كامل من جميع الوجوه، علم ما سبق وعلم ما هو حاضر وعلم ما سيأتي من الغيب وما لو كان كيف سيكون الشيء الذي ما صار لو صار كيف على أي حال يصير. فعلمه تام من جميع الوجوه, وهذا من ترهات أولئك القوم وسبهم لله عز وجل. أراد الله أن يبتليهم, أرسل الله ملكا, والملك على هيئة رجل, على هيئة رجل, وقد بعث الملائكة على صورة رجال إلى عدد من الناس في الأمم السابقة. وقد أرسل الله إلى رجل زار أخا له في الله في قرية ملكا أرسله على مدرجة هذا الرجل في طريقه وأخبره أن الله يحبه. وفي هذه الأمة أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام في صورة دحي الكلبي, وكان رجلا جميلا معروفا بجمال الصورة, فجاء جبريل على صورته. فيرسل الله ملائكة على صورة رجال إلى الناس, وجاءوا إلى إبراهيم بصورة رجال جميلي الخلقة, ولذلك طمع فيهم قوم لوط لما جاءوا إليه وقالوا ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يريدون الضيوف هؤلاء الرجال الذين جاءوا بالصورة الحسنة لفعل الفاحشة بهم. والله سبحانه وتعالى نجى لوطا منهم وأهلكهم بهؤلاء الملائكة. وكان ملك الموت يأتي في من قبلنا بصورة رجل, بصورة رجل يأتي ملك الموت لمن يريد أن يقبض روحه. وفي هذه الأمة لم يعد ملك الموت يأتي بصورة رجل كما كان في السابق. وحصل أن بعض الصحابة كانت تسلم عليه الملائكة. من هو الصحابي الذي كان تسلم عليه الملائكة؟ من هو؟ من هو الصحابي الذي كان تسلم عليه الملائكة؟ عمران بن حصين, أحسن, رضي الله تعالى عنه. عمران بن حصين صحابي جليل, من كراماته أن الملائكة كانت تسلم عليه. أرسل الله ملكا إلى هؤلاء الثلاثة, كل واحد في عاهة من العاهات وعيد من العيوب المشهورة. فجاء إلى الأول وهو الأبرص, وسأله عما يشتكي وعما يتمنى, وأخبره أنه سئم من هذا المرض البرص, وشكى إليه أن الناس قد اشمأزوا من رؤيته, وجاء في رواية قذروني الناس, وهي على لغة أكلوني البراغيث لغة عند العرب. وفي هذه الرواية قذرني الناس يعني اشمأزوا مني, نفروا, لأن الناس ينفرون من البرص, من الأبرص, مع أن البرص لا يكون فيه ألم جسدي لكن فيه ألم نفسي. هذا الملك مسح على جسم الأبرص فبرأ بإذن الله. والمسح الذي يعقبه شفاء حصل بإذن الله تعالى من عدد من الناس, منهم عيسى عليه السلام, وكذلك الغلام في أصحاب الأخدود. فكان يبرأ عندهم الأبرص بإذن الله عز وجل أو المريض, ويمسح عليه ويبرأ, يمسح فيبرأ. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على مواضع من أجساد بعض الصحابة فيهم علل فبرأوا بإذن الله, كما فعل مع عبد الله بن أنيس لما كسرت رجله في مقتل سلام بن أبي الحقيق فبرأ وقام يمشي, ومسح على عين بعض الصحابة فبرأت. فالمسح الذي يعقوه برء شيء يجري الله تعالى على يدي بعض الأنبياء أو الأولياء, معجزة من الله أو كرامة, معجزة للنبي أو كرامة للولي. فمسح على جسمه، الملك مسح على جسمه فبرأ بإذن الله. والبرص شيء ممقوت، زواله نعمة. ولذلك جاء في قصة أويس القرني أنه كان مصابا بالبرص وأن الله شفاه منه، لكن أبقى له موضع درهم من البرص يذكر ربه به، يعني يذكر أنه كان مصاب بهذا المرض ثم أن الله شفاه منه. ووضع الله هذا الموضع مقدار الدرهم من البرص في مكان خفي وهو في سرة أويس القرني، فكان هذا الموضع في سرة أويس القرني كما جاء في الحديث الصحيح عند سرته موضع البرص الذي كان مصابا به، كان به فبرأه فشفاه الله منه، لكن بقي فيه الموضع هذا حتى إذا رآه ذكر الله تعالى وذكر نعمة ربي عليه وأنه كان في يوم من الأيام أبرص وأن الله شفاه. ثم سئل هذا الأبرص من بني إسرائيل أي المال أحب إليه، فقال الإبل. فقال الإبل، وشك أصحاب عبد الله بن أبي طلحة هل هو الإبل أو البقر بالنسبة لهذا، فأعطي ناقة عشراء، يعني الذي تمنى الإبل أعطي ناقة عشراء، والناقة العشراء هي الحامل التي أتى على حملها كم شهر، كم 10 أشهر، ولذلك سميت ناقة عشراء، يعني الحمل في بطنها 10 أشهر من يوم أن طرقها الفحل 10 أشهر. وهذه من أنفس الأموال عند العرب الناقة العشراء. وقال الملك له يبارك لك فيها، أو بارك الله لك فيها. وأتى إلى الأقرع كذلك وفعل به مثل ما فعل مع الأبرص ومسح عليه وزالت العلة، علة الصلع، وهي من العيون ولكنها لا ليست بنقص في عقل الإنسان ولا في رجولته، فقد كان عدد من العلماء فيهم هذا الصلع، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كذلك. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله رأيت الأصيلع يقبل الحجر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلا علاقة بين العلة أو المرض وبين العقل، قد يكون إنسان أبرص، قد يكون أعمى، قد يكون أعور، يكون أشل، يكون أبرأ، يكون أقرع، ومع ذلك يكون من أذكى الناس، أقوى الناس، أجلد الناس، وأعلم الناس. وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن رباح قصته مشهورة معروفة، وكان به عدد من العلل، حتى أن رأسه كان داخلا في جسده لا يكاد يوجد له رقبة، وكان مرة يدعو ويقول اللهم أعتق رقبتي من النار، فمرت به عجوز فقالت وأي رقبة لك يا بني. فهذا الرجل مع كونه كان عبدا أسودا كان فيه من العلل والعيوب ما الله به عليم، ومع ذلك كان قاضي مكة ما يتجرأ أحد يفتي في الحج إلا عطاء، وهو الذي وقف عليه سليمان بن عبد الملك مع بنيه، كان عطاء يصلي فلم يلتفت إليهم حتى أكمل الصلاة، ثم أن سليمان سأله عن مسألة فأجابه عطاء دون أن يلتفت إلى الخليفة الكبرى، الخليفة هو وأولاده. فلما خرج سليمان من عنده قال لبنيه يا بني اطلبوا العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. فالعلم له سلطان، ولا علاقة بين العاهات وبين العلم، فربما يكون إنسان من كبار العلماء وهو أعمى أصلع أبرص. ولذلك العلم يعوض ما في الإنسان من العاهات. فقالت أم عطاء لعطاء قالت يا بني لما رأت ولدها أشفقت على ولدها لما رأت ولدها في عاهات قالت يا بني أطلب العلم اطلب العلم. الناس عرفت ان الناس لن ينظروا في ولدها بهذا الشكل ولا يرغب، ما الذي سيرغبهم فيه؟ العلم. فحثته على طلب العلم فكان من كبار العلماء. ثم ذهب الملك إلى الأعمى ومسحه، مسح على عينيه وأبصر، وتمنى الأعمى الغنم وأعطي شاة والدا حامل ذات ولد، إما حامل أو ذات ولد، فأنتج هذان يعني الإبل والبقر، كل واحد منهم من صاحب الإبل والبقر أنتجت إبل وبقر، وولد هذا يعني صاحب الشاة ولد. فيقال نتجت الناقة وأنتجت الفرس، وانتجت الفرس إذا ولدت فهي نتوج، وكذلك والغنم يقال ولدت الشاة. بعد أن صار لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم كثرت أموالهم، أتى الملك بدأ الامتحان، نرجو من هؤلاء النساء أن يكفوا عنا صوت أصوات أطفالهن. أتى الملك إلى الأبرص في صورته وهيئته، لماذا؟ ليكون أبلغ في إقامة الحج عليه. وقال له: رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره. معنى الحبل هنا أي السبب، يعني تقطعت به الأسباب في سفره، يعني طلب الرزق، تقطعت به الحبال في سفره. وفي بعض روايات مسلم الحيال جمع حيلة، يعني ما بقي له حيلة في السفر. أسألك بعيرا أتبلغ عليه، يعني أتوصل به إلى مرادي، أقطع به الطريق إلى بلدي وأنا إنسان مقطوع. فقال له ذلك الرجل: إن الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، كل واحد يطلب، ويذهب أطلب من الآخرين. وجحد حق الله. فالملك زيادة في إقامة الحجة قال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فماذا قال هذا؟ قال: لقد ورثت لكابر عن كابر، لقد ورثت هذا المال أبا عن جد، كبير عن كبير، أنا من عائلة من سلالة عز وشرف. وهذا حال بعض الناس فعلا، عندما يكون فقير ويغنيه الله يبدأ ينتحل لنفسه أصول وأنساب، ويتحدث عن شرف العائلة التي هو منها، وأنه ورثه هذا المال كابرا عن كابر، بدلا من أن يذكر نعمة الله عليه ويتواضع، لا، يبدأ الآن ينسج لنفسه أخبارا كاذبة. لأن الغني لا يكفي أن يكون غنيا في نفسه، يريد أن يكون أيضا من سلالة غنية. فهذا الرجل تشبعا بما لم يعطى يقول: أنا ورثت لكابر عن كابر. فقال الملك داعيا عليه: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا صيرك الله، يعني بصيغة الماضي مبالغة في الدعاء عليه. وأتى إلى الأقرع وسأله بقرة فرصة، وكان من الأمر مع مثل ما كان مع الأبرص. فلما جاء إلى الأعمى الذي صار مبصرا وسأله شاة، قال له الأعمى الذي أبصر: لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، خذ ما شئت، إنني لا أشك عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه، خذ ما شئت واترك ما شئت، لا أمنعك من شيء ولا أطلب منك الحمد. في رواية: لا أحمدك، رواية: لا أجهدك، فمعنى لا أشك عليك في شيء تطلبه مني أو تأخذه مني، لا أريد حمدا منك ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا أمتن عليك بما أخذت ولا أذكك به، وإنما تأخذ، ولا أحبك بحد معين، خذ ما شئت، 1، 2، 10، خذ ما شئت. فقال الملك له: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم يعني امتحنتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. ذكروا من هذه القصة أن العمى قد يكون الأعمى قد يكون أحسن طبعا من بقية العلل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. ولأن العينين من أهم الحواس، من أهم الحواس، ويفقد الإنسان بفقد عينيه لذة النظر إلى الأشياء والاستمتاع بها وتمييز الأشياء، يفقد لذة النظر إلى الطبيعة، الأشكال الجميلة، الألوان ونحو ذلك، فينقطع عن لذات كثيرة. ولذلك كان الصبر على فقد العينين أجره عظيم، كلما كان المصاب أعظم كان الأجر أعظم إذا صبر. من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. ولذلك لم يكن لفقد العينين من الأجر بعد الصبر إلا الجنة. وكثير من العميان كانوا من الأذكياء ومن العلماء، من العلماء حتى في عصر الحاضر عدد من العلماء هم من العميان، العلماء العلماء الذين وإن فقدوا أبصارهم فإن لهم بصائر، فهو حي البصيرة وإن كان فاقد البصر. وواحد من أصحاب الكتب الستة كان أعمى، فمن هو؟ نعم، أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان بصيرا بعلل الحديث من النقاد المميزين. وقد كان ابن أم مكتوم أعمى نزلت فيه آيات وسورة لكتاب الله تعالى. وهذا الأعمى الذي قصت علينا قصته من بني إسرائيل كذلك من أصحاب السير التي سارت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أهم الأشياء التي فيه التحذير من كفران النعمة. أهم درس في هذا الحديث التحذير من كفران النعمة والترغيب في شكر النعمة والاعتراف للمنعم وحمد الله عليها. والحمد والشكر بينهما خصوص وعموم، فمن جهة المتعلق أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ ومن جهة الآلة التي يقام بها بأداء الحمد والشكر أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ نعم، وش الشكر عليه أعم بإيش؟ أعم بإيش الشكر؟ أعم في أي شيء والحمد أعم في أي شيء؟ الشكر يكون أعم بما تشكر به، وأما الحمد فهو خاص باللسان، ما يمكن تحمد واحد بيدك ولا بيد، ولا ما تحمد إلا بلسانك، لا تحمد إلا بلسانك. وأما الشكر فيمكن أن تشكر باللسان باليد بالأفعال، تشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكور الذي يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه بالعبادة وبالعطاء وبالنفقة وبالصدقة وباللسان، يشكره بأشياء كثيرة. فإذا متعلق، فإذا الشكر بالنسبة لما تشكر به بالنسبة للجوارح أعم من الحمد، لكن الحمد يستحق الحمد، يستحق الحمد من كان له صفات عظيمة جميلة ولو لم يحسن إليك، والشكر لمن أحسن إليك فقط. فإذا كان شخص عنده جودة في الصفات لكن ما صنع لك ولا معروف ولا تقابل معك أصلا، فأنت ماذا تفعل؟ تحمده أو تشكره؟ تحمده لما هو، لأنه محمود الصفات، عنده صفات حميدة. وأما الشكر فهو لمن صنع إليك معروفا وأسدى إليك نعمة فأنت تشكره، فالشكر خاص من هذه الجهة. والله سبحانه وتعالى أهل للحمد وللشكر، أهل للحمد حتى لو ما خلق الخلق، حتى لو ما خلقنا نحن فهو محمود، الحمد لله في الأولى والآخرة، له الحمد قبل أن يخلق الخلق، له الحمد قبل أن يخلق السماوات والأرض، مستحق للحمد بصفاته، لصفاته مستحق للحمد، الحمد لله رب العالمين قبل أن يخلق الخلق. وأما الشكر فإنه يشكر سبحانه وتعالى لأنه أنعم علينا بالنعم الكثيرة. طيب، ومن دروس هذه القصة أيضا فضل الصدقة، وأن الإنسان يمكن أن يقي ماله بالصدقة، وأن يكون منع الصدقة سبب في هلاك المال، منع الصدقة سبب في هلاك المال. ومن دروس هذه القصة الحث على الرفق بالضعفاء الذين انقطعت بهم الحبال في السفر، الفقراء الذين لا يجدون ما يتبلغون به إلى أهاليهم، فالحث على الاعتناء بهم وإكرامهم وتبليغهم مآربهم وتحقيق مقصودهم، هذا من العبادات العظيمة. كذلك فيه التنبيه على سوء البخل، البخل، وأن البخل يولد الإنسان المهالك، مع أن هذا عنده وادي من الإبل، إيش يخسر إذا أعطاه بعير؟ وذلك عنده وادي من البقر، لو أعطاه بقرة واحدة ماذا يخسر؟ لا شيء. لكن البخل مع أن عنده أكثر مما يحتاج بكثير، لكن البخل هو الذي يعمي الإنسان عن الإعطاء. وكذلك فيه ذم الكذب، ليش؟ من أين يؤخذ ذم الكذب؟ إنما ورثته لكابر عن كابر، وهو كذاب، وهو كذاب، كان فقيرا، لا أبوه غني، وهو كان صاحب عاهة يقذره الناس ويقول أنا كنت عزيز شريف ومن سلالة، لكابر عن كابر. فهذا كذاب، فالكذب أيضا من أسباب زوال النعم، فجحد نعمة الله عز وجل، جحد نعمة الله عز وجل من أسوأ الذنوب. كذلك يمكن أن يؤخذ من الحديث فضيلة الغنم، الغنم، وأن الغنم أحسن من الإبل والبقر وأكثر بركة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتخاذه وقال اتخذوا الغنم فإن فيها بركة، وأخبر أن الغنم دواب الجنة، دواب الجنة، دواب الجنة الغنم، وأمر بأن نمسح رغامها وأن ننظف أنوفها مما يعلق بها من الديدان وغيرها، هذا المعنى المقصود. وكذلك فإنها كثيرة التناسل، كثيرة فيها بركة من جهة التناسل، من جهة ما ينتفع بها من الصوفي واللبني ونحو ذلك. ثم إن مخالطة الغنم تورث صفات أحسن من مخالطة الإبل مثلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. والفداد الذي يصيح بالإبل، الراعي الذي يصوت عليها، هذا الفداد. أهل الإبل قال فيهم الفخر والخيلاء، وأهل الغنم قال والسكينة والوقار في أهل الغنم، السكينة والوقار في أهل الغنم. فالإنسان يتطبع بطباع الدواب التي يلابسها ويعايشها ويخالفها. ولذلك كان الكبر والخيلاء في رعاة الإبل، والسكينة والوقار في رعاة الغنم، على وجه العموم طبعا، على وجه العموم. وأن الغنم أكثر بركة من الإبل وأفضل من الإبل والبقر. والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وكانت سياسة الغنم ورعي الغنم تمهيدا لسياسة البشر ورعاية البشر وكان ذلك مما قدمه الله وقدره الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استدل به بعضهم على جواز التمثيل وأنه جاءه في صورة البشر وتقمص الشخصيات، ولكن الصواب أن هذا الحديث لا علاقة له بقضية التمثيل، ولا يستدل منه بشكل واضح ولا قاطع على صحة التمثيل، وأن الملائكة ليست أفعالهم دائما قدوة للبشر، فما يجوز للملك قد لا يجوز لنا، ما يجوز في حق الملك قد لا يجوز لنا، فلا يجوز أن يؤخذ من كل تصرف للملك أننا يصح لنا أن نقتدي به في ذلك التصرف، فليس بصحيح الاستدلال به كما ذكر ذلك العلامة الشيخ عبد العزيز في هذه المسألة. كذلك في الحديث من الفوائد حكاية أخبار السابقين ليتعظ بها اللاحقون، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، ويكون ومن الابتلاءات ذهاب العيب وحصول النعمة لينظر كيف يعملون. طيب، كذلك فإن الحديث هذا يفيدنا في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تذكير الإنسان بنعم الله عليه، وخصوصا الذي كان في بلاء ثم إن الله نجاه من هذا البلاء. مثلا واحد أصيب بحادث سيارة ثم نجاه الله منه، واحد أصيب بمرض ثم نجاه الله منه، إذا أردت أن تدعوه إلى الله تقول له ألم تكن كذا، ألم يصبك كذا فنجاك الله منه، فعلى ما تتكبر عن الحق، فعلى ما ترفض اتباع الحق. فمن فوائد الحديث الدعوية تذكير الإنسان بما لله عليه من النعم وبما أنعم الله عليه، سواء كان فرح بلاء أو حصول نعمة. ولاحظ الابتلاء هنا ما هو، بأي شيء، بأي شيء، صرف بلاء، صرف عيب، وحصول نعمة. فقد صرف عن هذا الصلع، صرف عن هذا البرص، صرف عن هذا العمى، وأعطاهم سبل